أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشركون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصير أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم قلت ليلة البارحة إن الله تبارك وتعالى ذكر في هذه الآية الكريمة وهي قوله جل وعلا فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم قل إن هذه الآية فيها عشر كلمات كل كلمة تشتمل على حكم مستقيم بنفسه فيها عشر أوامر ونواهي وصايا من الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم والأمة بعدما بين الله تعالى لهم أن الذين أورثوا الكتاب اختلفوا فيه ضالون ومغضوب عليهم ومشركون وأن المجتمع متلون ولذا ادع يا محمد إلى سبيل ربك لينجلي هذا الظلام وليبدل الله جل وعلا ذلك بالنور السام الذي أنزله عليه سبب النبوة والرسالة أن الله تبارك وتعالى مقت الخلق في ذلك العصر لأنهم غيروا وبدلوا ما جاءت به الأنبياء والرسل فأوصى الله تعالى نبيه صلوات الله وسلامه عليه بهذه الوصايا فقال له لذلك الإشارة تعود إلى أن التخلف الذي حصل والاستراق والتفرق الذي وقع يستدعي أن يوجد مجدد أن يوجد نبي أن يوجد رسول يدعو الناس إلى دين الله الحق يخرجهم من الظلمات إلى النور فارتضى الله تعالى هذا النبي العربي القرشي الهاشمي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بهداية البشرية جمعاء فهو وإن كان من العرب إلا أن رسالته عامة للعرب وللعجم لليهود والنصارى ولجميع من سار أو يسير على هذا الكوكب الأرض لذلك أدعو محمد واستقم كما أمر ول على طاعة الله والنبي مستقيم ليس بمنحرف لا يخشى عليه الضلالة ولا يخشى عليه الغواية فهو معصوم بعصمة الله وإنما المعنى والله أعلم زيادة صوته وقد جاء في بعض الأخبار الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: شيبتني هود وأخواتها، شيبتني هود وأخواتها التي فيها الأمر بالاستقامة. إذا شاب ظهر عليه الشيء، لأن الله تعالى قال له استقم، وفي آية واستقم كما أمرت، أمر من الله تلقاه رسول الله بقبول مع أنه معصوم من قبل الله، فكيف بي وبك ونحن لا نعلم حالنا ولا نعلم وضعنا ولا نعلم مآلنا وماذا تكون النتيجة؟ وكلنا يعلم أن أحدنا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. هذا واضح بين على إيمان وعلى تقوى وعلى صلاة وعلى إسلام، فتزل به القدم فيتكلم بكلمة لا يؤتي لها بال تهوي به في النار 70 خريفا، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. يريد أن يهزل، يريد أن يضحك، يريد أن يضحك غيره، فيتكلم بكلمة لا يلقي لها بال، يسب الله أو يسب النبي أو يسب الملة أو يسب الإسلام أو يسب تعاليم رسول الله، هيئة من هيئات النبي، أمرا من أوامر النبي عليه الصلاة والسلام، من باب الهزو ومن باب البعث ومن باب إضحاك الخلق، وهو لا يدري، فيحبط في النار ويسير عمله كله الذي عمل قبل أن يتكلم بهذه الكلمة أباء مستورا. وآخر يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. محيريخ، محيريخ يهودي من بني قريظة على أهودية وعلى كفر وبعد عن الله، لكن لما أراد الله له السعادة وكانت الهيئة ونودي للقتال يوم أحد، محيريخ اليهودي جعل أمواله سبيلا صدقة لله ولرسول الله، ولبس سلاحه وانقشف على فرسه وخرج إلى ناحية أحد وقاتل مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، واستشهد في اليوم، وما ركع لله ركعة وما سجد لله سجدة، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إذا على العبد أن يرضى على الله، أن يتمسك بجانب الله، أن يقرأ باب الله، أن يسأل الله تعالى ليل نهار: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فلقد كان المصطفى صلوات الله وسلامه عليه المعصوم من قبل الله تعالى لا تمر عليه ليلة إلا وهو عندما يكتب في آخر الليل يلب على الله: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ونجد لكع ابن لكع ليس في العير ولا في النفير ولا يساوي قيسا ولا قيسا أمام المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، يدعي ويزعم الثقافة، العلم، النور، الرقي، الحضارة وما إلى ذلك. ما هذه التعاليم؟ ما هذه إلا أغلال؟ هذا ليس بشرع، هذا وهذا وهذا. الله تعالى إذا كان يأمر العباد بأن يكونوا على هذا الحال ذهاب إلى مساجد ولحى وغض نظر وصمت وعدم سماع ما نهى الله عنه، لا نريد هذا الإسلام. فصاحة فصاحة نذر عم ثقافة تقدم وما إلى ذلك، وبيس هذا التقدم، وبيست هذه الثقافة، وبيس هذا العلم. انظر هذا المصطفى المجتبى الذي اختاره الله تعالى لهداية الخلق، الله تعالى يأمره ويقول له ادعو فلذلك فادعو واستقم استقم كما أمر أنت ومن معك يا محمد. عشر وصائف، ولا يوجد في القرآن آية شملت على عشر كلمات بعشر جمل كل جملة حكم مستقيم إلا آية الكرسي فقط. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. آية واحدة عشر جمل، كل جملة تشتمل على حكم وعلى معنى مستقل، معنى عظيم جامد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا معبود إلا هو، حي دائم لا يموت ولا يفوت، قيوم تقوم به السماوات والأرض، لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة النعاس، النوم للعاجز القاصر الفاني الضعيف، ولكن الخالق لا ينام، قامت السماوات والأرض بأمره. ولذا قال جل وعلا لا تأخذه سنة نعاس غفلة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما، كل ما ترى على هذا الكون، السماوات من كلها سبع سماوات طباق، هو الذي قال كن فكانت السماوات سبع، الأرض سبع طباق، هو الذي قال كن فكانت، له ما في السماوات وما في الأرض، الملك ملكه والخلق خلقه والأمر أمره، لا إله إلا هو، ليس له شريك في ملكه ولا معين، لا إله إلا هو. هذا الكون كله، هذه السماوات الطباق، هذا الخلق برمتي أحياء أموات، الله جل وعلا خلقهم يعلم عنهم يدبر أمورهم، ليس له معين، الملائكة يعينونه، لا، ليسوا وزراء ولا مستشارين ولا خبراء ولا وزراء ولا أولاد ولا بنات، وإنما هم خلق كما قال الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون، ولا يحتاج إلى ظهير ولا يحتاج إلى معين، لأنه لا شريك له في ملكه، لا إله إلا هو، له ما في السماوات وما في الأرض، من الذي يشاركه في ذلك؟ والله لا شريك له في ذلك. وقد قال لنا جل وعلا في كتابه، يقول لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو كان فيهما في السماوات والأرض آلهة تعبد شركاء لله لفسد الكون. أنا يا أخي وأنت ولله المثل الأعلى، لو اشتركنا في عمارة، في حديقة، في دابة، في سيارة، لا بد أن يقع بيننا النزاع. أنت تريد أن تبيع الحديقة، أنا أقول لا لا تباع، أنا أريد أن تبقى حتى يغلو الثمن، فإذا غلى الثمن بعد ذلك بحيان. أنا أقول أنا محتاج اليوم لنقص، أريد أن أعمل، أريد أن أزوج، أريد أن أتزوج، أنت تقول لا أنا لا أريد. إذا لا بد أن نقسم، فأخذ حقي وتأخذ حقك. فلو كان في هذه السماوات، لو كان لهذه السماوات، لو كان لهذه الأرض شريك لله، إله مع الله، لما بقي الكون على هذا الذي ترى. الشمس تطلع منذ أن علمت من المشرق، وما ظهرت يوما من الأيام من المغرب، وإنما تكون من المغرب عندما تقوم السماوات وعندما تقوم الساعة. وأما منذ أن كانت البشرية إلى يومنا هذا، فالشمس إلى المشرق تطلع، تسير، تمشي، تذهب إلى المغرب، تغرب، إذا غربت تذهب حيث يشاء الله، ثم تذهب إلى الكرسي، تذهب إلى الكرسي، تسجد لعرش الله. هذه الشمس الذي ترى هذه تسير يوميا وتذهب بعد غروبها إلى العرش، لأن الله فوق العرش مستوي عليه استواء يليق بجلاله، فتسجد هذه الشمس لبارئها، لخالقها الله. فإذا أذن الله تعالى لها رجعت وطلعت من المشرق كطلوعها كل يوم، وإذا لم يأذن الله جل وعلا لها أمرها أن تطلع من المغرب. وهذا لا يكون إلا عندما يريد الله تعالى أن يثني هذا العام، إذا شاء الله أن تقوم الساعة ذهبت الشمس كعادتها وسجدت تحت العرش، والسؤال بإذن الله تعالى هي أن تعود، فلا يأذن الله تعالى لها إذا تطلع الشمس من مغربها، وإذا طلعت الشمس من مغربها لا يصغ نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت خيرا. تقوم الساعة، الشمس تدور، الجبال تسير، الأرض تزلزل، تقوم الساعة، يحيى الخلق، بعد ذلك يعيدهم الله جل وعلا للحساب والجزاء، يدخل أهل الجنة الجنة، يدخل أهل النار النار. إذن أيها الإخوان، ملائكة الله ليسوا شركاء لله، ولا وزراء لله، ولا بنات لله، ولا أولاد ذكور لله، وإنما هم عباد الله، كما قال الله تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ليس لله شريك معه، وإذا قال له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ أسلوب تهديد إعلام وإخبار بأن السماوات له والأرض له، ملك له، ما بينهما ملك له، أيتجرأ مخلوق أن يشفع أدخل فلان الجنة، لا تدخل هنا فلان النار، يأتي فلان السعادة، ابعد فلان عن كلام، من الذي يقوى ويتجرأ أن يقول السيد المالك الموجب من العدم إلى الوجود، من الذي يشفع عنده إذا لم يأذن له؟ ولذا قال الله تعالى في آية أخرى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، لأن الشفاعة صاحب الجاه يذهب إلى صاحب الحاجة يلتمسها لمن له حاجة، أنا لي حاجة عند كبير مسؤول عظيم. الكبير المسؤول العظيم لا يعرف من أنا، أذهب إلى ولدي، أذهب إلى قريبي، أذهب إلى خادمي، أذهب إلى حاجبي، أذهب إلى صهري، أذهب إلى أبي، إلى أمي. أنا لي حاجة عند هذا الكبير العظيم، اشفع لي عنده حتى يعطيني. أنا المحتاج، صاحب الحاجة من عنده الحاجة، الذي يذهب ليعرف ويطلب، هذا هو الشافع. فالله تعالى قرر وفصل وبين أن الخلق جميعا أولهم آخرهم إنسهم جنهم لا يجر أحد أن يذهب إليه ويشفع لمخلوق مثله في أمر من الأمور إلا إذا أذن الله لذلك الشافع. فإذا أذن الله تعالى لذلك الشافع ورضي الله تعالى عن المشروع ذهب الشافع وشفع، فإذا شفع قبل الله. المعنى عظيم، المعنى عظيم والخطر جسيم. ولهذا إلى ما كان يوم القيامة وبعث الله الخلائق وقامت الخلائق وجمعهم الله تعالى في صعيد واحد وأدنى الله تعالى منهم الشمس، الشمس المحرقة تدنو منهم وتكون مقدار ميل ميل، لا تبعد عنهم إلا مقدار ميل. الأول الخلق منذ آدم إلى آخر مخلوق يجمعون في صعيد واحد. يوم تبدل الأرض غير الأرض، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. يجتمعون في صعيد واحد، يموج بعضهم في بعض، يموج بعضهم في بعض. ما هذا الهول؟ ما هذا الأمر؟ يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. في آية أخرى، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الله، الناس يرجعون يذهبون إلى الأب الأول، إلى الأب الثاني، إلى الأب الثالث، إلى موسى، إلى عيسى، إلى المصطفى. نحن الآن في هول عظيم، اشفع لنا عند الله، اشفع لنا عند الله حتى يهون الله علينا هذا الخط الجسيم الأمر العظيم. خرجنا من القبور حفاة، خرجنا من القبور عراة، ليس علينا شيء. كما ولدتنا أمهاتنا أعاد الله الغلفة، الغلفة غلفة الذكر تعود، يبعثهم جميعا يطلبون الشفاعة، يطلبون الشفاعة. يا أبانا آدم اشفع. لا، لا أستطيع أن اشفع، أنا الله نهاني عن الأكل من الشجرة فأكل، كيف ألاقيها؟ يا نور اشفع، أنا ما اشفع. أنا قلت لله إن ابني من أهلي، قال الله تعالى لي إنه ليس من أهلي. أنا لا أقوى على أن أذهب إلى الله في هذا اليوم. في رواية، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. اليوم الرب غضبان غضب شديد عظيم، انا لا اقوى على نسب الله. هذا نور. ابراهيم يعتذر، انا كذبت ولا اقوى على ان اذهب الى الرب. انا عندما ذهبت الى مصر كان فرعون مصر اذا قدم الرجل اليه ومعه امراته اخذ المراه قسرا وقتل الرجل، واذا قدمت ومعها اخوها اخذ المراه قسرا واستمتع بها ولم يقتل الاخر. فلما علم ابراهيم ذلك قال لي سارة انا اخوك في الاسلام، اذا اخذت هذا الطاغية وسالت من اكون لك قولي هذا اخي لانني اخوك في الاسلام. الطاغية اخذ سارة وخلى بسارة وهم بسارة، فدعت الله ولجأت اليه، وإذا بالطاغية يغمى عليه ويضطرب ويقع على الأرض. ولما فاق أرادها ثانية فدعت الله وسألته أن يحولها عنه، فحال وحالها الله منه. أهم بها الثالثة ما قل، قال اخرجوها عني هذه شيطانة، وأعطاها هاجر. أعطاها هاجر. اعتبر ابراهيم الخليل عليه الصلاه والسلام ان هذه كذبه، ولهذا لا يستعلن عند الله يوم القيامه. والله انا وانت نجلس اليوم ما شاء الله. وابراهيم عليه الصلاه والسلام يخشى ان يكون هذا كذب، ولذا لا يقبل على الله يوم القيامه، مع انه خليل الله، خليل الله، خليل الله. موسى انا قتلت لا اشفع. عيسى يحيل ولا يعتذر، لا يذكر عسر، ولكن يقول اذهبوا الى محمد صلوات الله وسلامه عليه، ياتون الى محمد صلوات الله وسلامه عليه يطلبون منه ان يذهب الى الرب ليشفع. هو موجود، هم موجودون، هو حي موجود وهم موجودون، طلبوا يذهب يا رب مر بفصل القضاء. لا لا، من الذي يشفع عنده الا باذنه، الا باذنه. ولهذا اذا ذهب يجد ربه فيخر له ساجد، فيخر له ساجد، ليس ظهير ولا معين ولا شريك ولا إله، وإنما هو عبد الله. سبحان الذي أسرى بعبده ليلة، ولهذا يخر للرب ساجد. يا جماعة، يا من يذهب إلى الموتى وإلى مقابرهم ويدفع من الله ليشفعوا له، اسمعوا وعوه، اسمعوا وعوه، واعلموا أن الأمر عظيم والخطب جسيم. المشافع لا يشفع إلا إذا أذن الله له، المشفوع له لا يشفع فيه إلا إذا رضي الله عنه، لأن الله تعالى قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. أمران هامان، الأول أن يرضى الله عني وعنك، الأمر الثاني أن يأذن الله لنبيه، لصحابي، لجليل، لتابعي، لولي، لصالح، لأبي، لقريبي، لأخي أن يشفع لي. المسألة مثلا الذهاب إلى مقابر وطلب المقابر أصحاب المقابر أن يشفعوا لي عند الله، ليس الأمر بهذا الهول، وليس الأمر بهذا الطريق، وإنما الطريق يذهب رسول الله فاخر لله ساجد. يقول صلى الله عليه وسلم فاخر له ساجدا. ويلهمني الله تعالى بمحامد لا استحضرها الان. ويدعني الله جل وعلا مده من الزمن ما مقدارها الله يعلم. بعد ذلك يقال له: يا محمد ارفع راسك وسل تعطى واشفع بشفاعة جانب. مرة أخرى هو في الجنة يتذكر أن من أمتي من في النار، فيذهب إلى الرب ويسجد للرب ويسأل الرب فيشفعه الله في أقوام، ويقول الله تعالى له: أخرج هؤلاء من أمتك. وفي رواية: فيحد لي حدا اخرج هؤلاء من أمتك. ولذا ذكر الله تعالى في هذه الآية، آية الكرسي: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من الذي يتجرأ ويقوم ويتقدم ويسأل الشفاعة ويطلب إلا إذا أذن الله تعالى له ذلك؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، لا تخفى عليه خافية، يعلم دبيب النملة السوداء على الصفات الصماء في ظلمة الليل إذا خلا وذهب بعد صلاة العشاء واشترى الكاس كاس الخمر واشترى الحبوب ليشرب، وذهب إلى الجار وأغلق الباب، أو ذهب إلى داره وأخرج الشريط شريط الفيديو الذي فيه علو الرجل على المرأة وعلو المرأة على الرجل، وأغلق الباب وجعل ينظر لا يراه أحد، الله المستوي على العرش يرى، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما تكنه الصدور لا إله إلا هو، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، الشيء الذي يريد أن يريهم إياه ويعلمهم إياه يعلمونه، وما لم يريد أن يبينه لأحد من الخلق لا يعلمه خلقه. ولهذا إذا أوحى الله تعالى وأمر بالأمر، أمر جبريل، فنزل جبريل إلى الملائكة وتسأله الملائكة: ماذا قال ربنا؟ الملائكة في السماء لا يعلمون، فيقول لهم جبريل: قال ربنا كذا وكذا وهو الحق. لا إله إلا هو، لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، مع أنه علي موصوف بالعلو، له كرسي، الكرسي فوق السماوات السبع، وله عرش، العرش فوق الكرسي، وهو مستو على هذا العرش، وسع كرسيه بمعنى أنه عالي، الكرسي موضع القدم، العرش على أوعال، غزلان تحمل العرش ويحمل عرش ربه فوقهم يومئذ ثمانية، والله فوق العرش. ومع ذلك يعلم حال خلقه، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ما تسقط من ورقة من أوراق الشجر في آسيا أوروبا، إفريقيا، أمريكا الشمالية، الجنوبية، أستراليا، القطب الشمالي، القطب الجنوبي، لا تسقط ورقة إلا بعلم، لأنه هو الذي أمر بأن تكون الشجرة وأن يكون الورق وأن تسقط الورق. لا إله إلا هو. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، لا يحجز حفظ السماوات والأرض. ليس بقاصر، ليس بعاجز، ليس بمحتاج إلى أحد. به قامت السماوات والأرض، لا يؤوده حفظهما ومن فيهما، وهو العلي المرتفع. وليس بالأرض، أبدا. ومن زعم أنه في كل الوجود فقد كذب وافترى. وما نسمع يا موجود في كل الوجود كذب، هو موجود في كل الوجود بعلمه. وأما ذاته فهو علي كما قال، وهو العلي العظيم، سبحان ربي الأعلى، آمنتم من في السماء، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ليلة الإسراء والمعراج أين ذهب رسول الله؟ أذهب إلى الأرض السبع الطباق في الأرض، نزل في الأرض. أو ماذا قرأتم، ماذا سمعتم في قصة الإسراء والمعراج الذي قرئ وعلم أنه أسري به من مكة إلى بيت المقدس، وأنه أتي بمعراج صعد عليه ورقى على المعراج إلى أن بلغ السماء الأولى، واستأذن جبريل وأذن ودخل صلى الله عليه وسلم. ثم رقم الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، رقم إلى سدرة المنتهى مع جبريل. سدرة المنتهى، سدرة إليها منتهى كل شيء، نهاية كل شيء عند هذه السدرة. وقف فيه. هذا مقامي لا أعدي، أنا لا أتجاوز هذا الموقف. أتي بالرفرف صلى الله عليه وسلم فرقى على الرفرف وبلغ إلى موضع يسمع فيه صريف الأقلام، أقلام القدرة. خاطبه الله ولا جاء، قل هذا في الأرض، قل هذا في كل الوجود، لا، هذا فوق، والله جل وعلا فوق، مستوي على عرشه، استواء يليق بجلاله، لا إله إلا هو. والأحاديث في هذا كثيرة وشهيرة، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يعني ملائكة ينزلون وملائكة يصعدون، ملائكة يأتون ليحرسونكم ليلا، وملائكة يصعدون ليحرسون، ويأتي آخرون ليحرسونكم نهارا. هؤلاء الملائكة يجتمعون في صلاة العصر وفي صلاة الصبح. الذين باتوا معنا إذا جاء وقت صلاة الصبح صعدوا ونزل الآخرون، إذا جاء وقت العصر صعد الذين كانوا معنا ونزل الذين يحرسون. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وفي صلاة العصر، فإذا صعدوا هكذا في الحديث. فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ هكذا قال لنا رسول الله. فتقول الملائكة: يا رب تركنا أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. نحن عندما نزلنا في صلاة الصبح نريد الحراسة نهار، وإذا بهم استيقظوا وأتوا إلى المساجد يصلون. يا ويل من لم يصلي صلاة الصبح ولا يصلي صلاة العصر ولا يعرف الجماعات ولا يعرف المساجد، وإنما هو إنسان مخلوق وجد طعام وشراب يأكل كما تأكل الدواب، انتهى كل شيء، ووجد نساء ينكح، إذا تعب نام وإذا جاء وقت القيام نهض وقام، لا رب يطاع ولا أمر ينفذ ولا نهي ينتهى عنه، وإنما هو إنسان مخلوق في هذه الدنيا. والله تعالى يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. قال الله تعالى: إنه كان ظلوما جهولا. هذا الإنسان ظلوم جهول، تحمل الرسالة ولكن ما قام بالأمر كما أمره الله. يذهب إلى العمل والعمل مقدم، والله من بعد صلاة الصبح نايم إلى أن تكون الساعة السابعة، ينام الساعة السابعة ما صلى صلاة الصبح، وقت الدوام أوشك، هيا إلى العمل. جاء إلى العمل عيب يصلي بين الناس الآن، يعني يقولوا لي مطوع صلي الآن خليها وقت الظهر نحن في العمل، هرب ومرح ولعب وسجاير وشاي وما إلى ذلك، من الله تعالى به عليه. لا ذكر ولا تذكر، لا ذكر ولا تذكر، إنما هكاف وضحك ولعب وهكذا. انتهى وقت الدوام، ما حصلت الصلاة في هذه البلاد والحمد لله فعامين بالصلاة. إذا نادى المنادي لا بد أن يترك سترة المفاتيح للصلاة، ويجتمعون في أي مقر ليصلوا، يجيء يمين شمال يركب سيارته يذهب إلى سوق إلى عمل، قبل أن ينتهي الدوام رجع في وقته، عاد إلى الدار أكل شرب نام صلاة العصر نائم، قبل الغروب خرج، وهكذا دوالي. وهو إنسان أمره الله نهاه الله خلقه الله، وما خلقه الله تعالى إلا لأن يتقبل الأوامر ولينتهي عن النواهي. هذا هو الواقع وهذا هو الحال، فإلى الله المشتكى. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ونسأل الله جل وعلا الكريم رب العرش العظيم أن يجنبنا منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وإن كان فيه وصية وإن كان فيه نصيحة. الوصية والنصيحة يا إخوان علينا أن نعمر قلوبنا بذكر الله، وعلينا أن نكون مع من يذكرون الله، لا سيما في هذا الوقت، لا سيما في هذا الزمن. الأنصار والأعوان على مرضاة الله حلة، والأنصار والأعوان على معصية الله كثر، فتخير من يأخذ بيدك إلى مرضاة الله، ولا تبالي بما يقال عنه. درويش درويش، والله تركني لك يعني مطولها كمان كبرها مخوف، مثل هذه الكلمة تحبط العمل مكنسة، يعني تجنو مكنسة. الله أتيك المكنسة كانها سيد الخلق، لو قرات سيرته ارجع الى كتاب الشمائل للترمذي، ارجع الى اي كتاب من كتب سيرة النبي تجد والله انهم يقولون كانت له لحية تملا صدره. انا اقول لهذه مخلصة، الذي يقول للحية للحية والذي سنها النبي النبي مخلصة يعني يرد على شيء الخلق. والصحابة رضوان الله تعالى عليهم يقولون ما كنا نعلم قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة السنية إلا بتحرك لحيته، يعني علامة أنه كان يقرأ لحيته تتحرك. يا أخي اللحية كمال، اللحية كمال، اللحية رجولة، اللحية شهامة، اللحية فرق بين الرجل وبين المرأة، اللحية كرامة يكرم الله تعالى بها العبد، اللحية دلالة على لقد رأيت بعيني. ونحن الآن نريد أن نتبع الشر والغرب، ما عمل الشر الغرب نسلكه. والله الذي لا إله إلا هو، إن النسوة إن الفتيات اليوم يرغبن في من له لحية، وقد رأيت والله وبالله وتالله الفتاة تأخذ لحية الرجل وتشمها وتقبلها لأنها لا ترى هذه الشعيرات في المجتمع. اللحية دعانا إلى تركها رسول الله، جز الشوارب واعفوا اللحى، جز الشوارب واعفوا اللحى، جز الشوارب واعفوا اللحى. يا رجلان إلى هذا المسجد، والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا المسجد بعث بهما كسرى، وإذا بهما قد حلقا لحيتيهما وأعفيا شاربيهما. فلما رآهما النبي عليه الصلاة والسلام قال لهما ويحكما، من أمركما بهذا؟ هذا المنظر ما هو؟ الشارب معفى واللحية محلوقة، من أمركما بهذا؟ حديث حسن رواه ابن أبي شيبة في سننه، من أمركما بهذا؟ قال ربنا أمرنا بهذا، كسرى آل سروان أمرنا أن نعمل هذا العمل. اسمع يا أخي، معنى هذا أن هذه الصفة وأن هذه الحالة صفة مجوسية كسراوية، ترك اللحام ترك الشوارب وحلق اللحام. وغريب والله العظيم، غريب غريب، وأي غرابة، غريب أمر عجيب. ترى ترك الشارب عظيم كبير يشوه وجهه ويحذف لحيته. وقال لهما رسول الله من أمركما بهذا؟ قال ربنا أمرنا بهذا. فقال أما ربي فقد أمرني بأن أعفي لحيتي وأن أحلق شاربي، أن آخذ شاربي وهو ديني. ديني الدين في اللحى، نعم الدين في اللحى، الدين في اللحى، الدين في الأكل باليمين لا في الأكل بالشمال. هذه تعاليم إسلامية، هذه آداب نبوية. من قال الدين في القلب، والله لا يبالي بالمنظر، الله لا يبالي إلا بالمخبر. القلب إذا كان صافي طيب هذا الدليل على أن الإنسان مستقيم، نعم. ولكن إذا رأيت الحال تغير، القلب ما هيمن على الجوارح دل على أن القلب ملوث. ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. ألا وهي القلب، فإذا كان القلب صالحا الدليل على صلاحه أننا نرى، العينين لا تنظر إلى ما حرم الله، الرجلين لا تذهب إلى ما نهى الله عنه، اليد لا تبطش لا تظلم لا تأخذ مال اليتيم، الأرامل الفقراء المحتاجين لا تصفح لا تقتل، هذا دليل على أن القلب طاهر. وأما أن يحتج لي محتج ويقول أي انظروا الدين ما هو في اللحى، الدين في القلب، الدين في القلب. ولكن المهيمن على جميع الجوارح القلب، فإذا ما رأينا جارحا من الجوارح انحرفت دل على أن القلب قد انحرف. واضح يا إخوان؟ والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالله علي عظيم، وسع كرسيه السماوات والأرض. 10 جمل فيها 10 أحكام عظيمة كبيرة ذكرها الله تعالى في آية الكرسي. هذه الآية: فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. 10 جمل 10 كلمات 10 أوامر ونواهي الله تعالى أمر بها عباده، أمر بها نبيه صلوات الله وسلامه عليه، ونهى نبيه وأمة هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه وصايا عظيمة عميقة. منها: آمنت بما أنزل الله من كتاب. وقد علمنا ليلة البارحة أنه يجب علينا أن نؤمن بجميع الكتب وبجميع الرسل، من علمنا ومن لم نعلم. فنحن نؤمن بما أنزل الله من كتاب، ولكننا في العمل لا نعمل إلا بما أنزل الله على نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. نؤمن بالتوراة؟ نعم. نؤمن بالإنجيل؟ نعم. نؤمن بالزبور؟ نعم. صحف إبراهيم؟ نعم. صحف موسى؟ نعم. لكن عند الاتباع، عند العمل، المسار، المحجة، الطريق، الحكم ليس بما نزل على موسى ولا على عيسى ولا على أي رسول من رسل الله تعالى، وإنما الحكم بما أنزل الله على نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. بما أنزل الله على نبينا محمد. وأمر نريد أن أقوله قبل أن ينادى للعشاء: إذا كان ما أنزل على رسل الله وبخاصة ما أنزل على أولي العزم من الرسل، نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، لا يعمل به بعدما بعث رسول الله، أيعمل بقانون فرنسي ويجعل هو الحكم بالدماء والأموال والأعراض؟ التوراة لا يؤمن بها بالدماء والأعراض والأموال والحقوق، ولا نترافع إلى قاضي يهودي ولا نصراني. وإن كنا نؤمن بالتوراة والإنجيل إجمالا، فبالله عليكم قانون وضعه مخلوق ساقط لا يعرف الله، لا يؤمن بالله، لم يستقم على أمر الله، صاحب هوى وحنى وبغى وزنا، نأخذ شرعا ونقدمه على قول الله وعلى ما جاء به رسول الله، وندافع ونعلن بأن هذا القانون السماوي لا يصلح للمجتمع. 14 قرن يحكم به. فاقرأ ما ذكر التاريخ من انتشار الدولة الإسلامية: الشرق، الغرب، الشمال، الجنوب. لغة القرآن لغة العرب، غير العرب: فارس، الروم، الصين، الهند، افريقيا، يجيدون اللغة العربية، تعلموه. بل إن الأفذاذ البلغاء الذين جمعوا كتب اللغة كصاحب القاموس، القاموس المحيط في فيروز آباد، كتب اللغة العظام الكبار ألفها غير العرب بلغة العرب. لما تعلموها؟ لأنها لغة كتاب ربي ولغة سنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وإلى يومنا هذا الباكستان لا يكتبون إلا بالحروف العربية في دواعينهم في سجلاتهم. أيوجد هناك دولة عربية؟ لا، وإنما الدولة الإسلامية ولغة القرآن العربية، وما جاء به سيد ولد عدنان اللغة العربية. ولا يزالون، انظر إلى الرسائل التي تأتي من عمال تأتي بحروف عربية. لما صلح هذا القرآن 14 قرن وفسره سيد ولد عدنان. لما جاء القرن هذا المظلم وجاء اليهود والنصارى والإنجليز والفرنسيين واستعمروا البلاد وفرقوا المسلمين شذر بدر، هؤلاء أخذوا بقانون فرنسا وهؤلاء بقانون بريطانيا، وهؤلاء وجوديين وهؤلاء هيبيين وهؤلاء شيوعيين. أصبح المجتمع الإسلامي العربي كما ترى تداعى علينا الأمم، كما تتداعى الأكلة على قصعتها، كما أخبر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. القاتل في القرآن الكريم لا يصلح للمجتمع، لا يصلح للمجتمع. الذي يصلح الذي يفرق ويمزق. جمع الله كلمتنا ووحد صفوفنا ووفقنا لمرضاته وأحسن لي ولكم الختام.